يسر الله له مجيئه ونصحه لبني الاسلام. وانا لنسال الله ان يجعل على يديه ويدي امثاله من المشائخ والاساتذه ما فيه الخير وعوده الامه الى معينها الصافي الكتاب والسنه. ومن اهم الموضوعات موضوع المراه، فمن القديم والحديث الحديث عن المراه يتشعب، وللناس اغراض واهواء في هذا الباب، وفضيلته هو من اولى واقدر من يتحدث عن هذا الموضوع. فلنستمع من فضيلته وفقه الله في هذا الشأن ما يتيسر له، وانا لمستمعون وعاملون ان شاء الله، ونرجو ان نسمع ما يرد على الذين في انفسهم شيء من مرض او عندهم شيء من شبه يكشف لنا فضيلته عن ذلك. فمرحبا به واهلا باسمكم ندعوه ليقدم لنا ما تيسر له وفقه الله، فحياه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإنه يسرني كثيرا أن أكون في هذه الليلة أمام إخواننا الذين جاءوا إلى هذا المكان ليستمعوا ما نسأل الله تعالى أن ييسره من قول الصواب والتوجيه السديد. إنه كما يعلم الجميع في هذا الوقت وبعد انتشار الحضارة كما يقولون، والتي مآلها الخسارة، بعد انتشار هذه الحضارة وبعدما فتح الله على هذه البلاد من كثرة الخيرات وزهرة الدنيا وما يرد إلينا من أفكار بشتى الوسائل والطرق، وما رآه من يسافر منا إلى بلاد أخرى في شأن المرأة وما يدور حولها، بهذا أصبحت هذه البلاد الآن على مفترق طرق فيما يتعلق في شأن المرأة. ذلك أن الناس انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم مالوا إلى الإفراط والتشديد وسدوا عن المرأة كل طريق يمكن أن تستفيد منه حتى ولو كان فيما يتعلق بشؤون دينها، وقسم آخر انفرجوا انفرادا واسعا وبعدت عليهم الشقة وأرادوا من المرأة أن تخلع جلباب الحياء الذي هو من الإيمان حتى تقع في شرك الردى. أرادوا منها أن تصبح سافرة مبتذلة مهانة أمام براثن أسود الشر من بني آدم. أرادوا منها أن تصبح طليقة إلا من رق الشيطان، لتكون كما كان عليه نساء غير المسلمين، فتحذو حذوهم وتمشي على طريقتهم وسننهم. والقسم الثالث قوم توسطوا بين الطرفين وقالوا إنه يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في نسائنا كما نتقيه سبحانه وتعالى في أنفسنا، وعلموا أن شريعة أحكم الحاكمين رب العالمين هي التي تصلح النساء والرجال وتصلح المجتمع والأفراد، وأننا إذا لم نسر على ما شرعه الله لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمرأة سلبا وإيجابا، إذا لم نسر على ذلك فإننا لا بد أن نقع في الهاوية. هؤلاء القوم الوسط هم خير الأقسام بلا ريب، وغالبا يكون خير الأمور أوساطها. هؤلاء القوم عرفوا حكمة الله عز وجل في خلق هذه المرأة وتكوينها وإعدادها لما هيئت له على الوجه الذي يحفظ كرامتها ويصون ما ينبغي أن يصان نحوها، وعرفوا مع ذلك أضرار انطلاقها كما انطلق نساء غير المسلمين. ولهذا فإنني في هذه المحاضرة أركز على النقاط الآتية. أما أولا فإننا أقول لا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من ذكر وأنثى، وأنه لا يقوم المجتمع إلا بإعطاء كل ذي حق حقه واستعمال كل واحد من الجنسين فيما يجب أن يكون عليه، وإن لم نفعل ذلك فإننا قد خالفنا سنن الله الكونية كما خالفنا سننه الشرعية. نقول إن الله خلق بني آدم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتأمل قول الله عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مع أن النساء أكثر من الرجال كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن النساء في بني آدم أكثر من الرجال، ومع ذلك فإن الله عز وجل نص على الكثرة في الرجال دون النساء، وذلك لأن الرجال هم القوامون على النساء، وهم الذين يكون بكثرتهم وغلبتهم تكون الاستقامة ويكون الخير والسداد والرشاد. وقد يستشكل بعض الناس أن الله قال ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، حيث قدم سبحانه وتعالى الإناث في قوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لكنه عند التأمل يتضح لك الحكمة في أن الله تعالى قدم ذكر الإناث على ذكر الذكور، لأن الإناث ولا سيما وقت نزول القرآن لا يرغب الإنسان أن يكون نسله من الإناث، فبين الله سبحانه وتعالى أن مشيئته غالبة على إرادة الإنسان، ولهذا قال يهب لمن يشاء إناثا. قال أهل العلم ونكر الإناث وعرف الذكور كأن الذكور هم الذين يقصدون، وهم الذين دائما قد ارتسموا في الأذهان، فتكون أل هنا للعهد الذهني، كأن الذكور هم الذين دائما في ذهن الإنسان. ولهذا قال في الآية التي بعدها أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فأضاف الأمر إلى فعله سبحانه وتعالى دون المشيئة، ومع ذلك فإن فعله لا يقع إلا بمشيئة، فقدم الذكور على الإناث وجاءت الكلمتان كلتاهما منكرتين، لأن المقام هنا يقتضي وضع كل في موضعه. بعد هذا الفقرة الثانية في المحاضرة أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل من الجنسين ميزات أو ميزات خلقية وخلقية ليعد كل جنس لما هيئ له، وأظن أن هذا غير خاف على الجميع، وهو اختلاف الجنسين خلقة وخلقا في الأعضاء وفي الملامح وفي الهيئة وفي الأعضاء التناسلية وغيرها كما هو ظاهر، وكذلك في الخلق، فالرجل عنده الشجاعة وعنده الحكمة وعنده القوة وعنده السلطة، بخلاف المرأة فإنها على العكس من ذلك، المرأة دائما تكون لينة العاطفة يخدعها كل من غرها، بخلاف الرجل. ولهذا وضع الله الجهاد عن النساء لأنهن لا يستطعن أن يقابلن الرجال أو أن يقابلن الأعداء في صف الحروب. وانظر إلى ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وبين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها بأن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، وقد أشار الله تعالى إلى الحكمة من ذلك في قوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هي ناقصة الذاكرة، ناقصة الحفظ والوعي، وما وراء ذلك فإنه دليل، فإن هذا النقص في ذاكرتها ووعيها وحفظها دليل على النقص فيما سوى هذا. وعليه فإنه لا يخفى على أحد أن كلا من الجنسين يختلف عن الآخر خلقة وخلقا في النفس والعقل والعاطفة وغير هذا من الصفات التي جعلها الله عز وجل بحكمته تختص في كل واحد من الجنسين حسب ما هيئ له. ومن أجل هذا، أي من أجل التمييز بين الجنسين خلقة وخلقا، جعل الله تعالى أحكامهما متناسبة، بمعنى أن حكم الرجال يناسبهم وحكم النساء يناسبهن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، لتظهر الميزة بين الجنسين في جميع الأحوال وفي جميع الشؤون. لا يجوز أن يتشبه الرجل بالمرأة في لباسه ولا في هيئته ولا في كلامه، ولا يجوز لها كذلك أن تتشبه بالرجل في كلامها ولباسها وغير ذلك مما يختص به الرجال. وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كل هذا لأجل أن يتميز الجنسان بعضهما عن بعض، يتميزان شرعا كما تميزا خلقة، حتى إن لباس الرجال يجب أن لا ينزل عن الكعبين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. أما المرأة فيجب أن ينزل حتى يغطي ظهور قدميها وتستر ما يجب عليها أن تستر، وحتى إن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن المرأة يحرم عليها أن تلبس عمامة كعمامة الرجل. ونزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، نزلها على مثل هذا، كما أنها أيضا واضحة لأنها تشمل من تجعل رأسها من تجعل شعر رأسها فوقه كسنم البعير. لكن هو قال أيضا إن أولئك النساء اللاتي يلبسن العمائم يدخلن في هذا الحديث، كل هذا من أجل التمييز بين الرجل وبين المرأة. الأمر الثالث، جعل الله تعالى الرجال قوامين على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ولم يجعل الله الإمرأة للمرأة على الرجل، مما يدل على أن الرجل له القوة وله السلطة وله السلطان أيضا على النساء، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من أن تكون المرأة لها ولاية عامة على الرجال، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث سواء قلنا إنه عام لكل من ولوا أمرهم امرأة في كل زمان وفي كل مكان، أو قلنا إنه خاص بالفرس حين ولوا عليهم ابنة كسرى، فإن العلة تقتضي شمول الحكم لكل امرأة، إذ أن النساء في طبائعهن واحدة. لهذا نعرف أن المرأة ليست محلا للقيادة، لا يصلح أن تكون أميرا ولا وزيرا ولا وليا على أمر للرجال. أما الأمور المختصة بالنساء فإن لها الولاية عليهم. ولهذا لفظ الحديث: لن يفلح قوم، والقوم هم الرجال، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وقال الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. في ولادة المرأة على نساء مثلها لا ريب فيها، أي في حلها، وأنها جائزة لأنها لم تتولى على رجال هم أشرف منها. كذلك الولاية الخاصة لها، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن لها ولاية خاصة على ولدها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة صفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا الحج؟ قال: نعم، ولك أجر. وظاهر هذا الحديث أن الذي سيتولى أمر هذا الصبي هي أمه، لكن هذه ولاية خاصة على طفل صغير، فلا يضر ذلك ولا يخرم القاعدة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الأمر الرابع مما يدل على قصور المرأة وأنها في منزلة أقل من الرجل، أن الله جعل المرأة محل متعة الرجل ومناط رغبته: واقرأوا إن شئتم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. حتى إن الله تعالى سمى الزوج سيدة فقال: وألف يا سيدها لدى الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المرأة عانية، والعانية الأسيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن أوان عندكم. وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلا لأن تكون إلى جانب الرجل في الولايات والأعمال، لأن للرجل السلطة عليها وهي أقل منه بمراحل كثيرة. وأظن والله أعلم أن هذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تمتع أهل الجنة فيما يتعلق بهذا الأمر لم يذكر إلا تمتع الرجال، لأن النساء هن محل الرغبة، والمرأة لا شك أنها ترغب ما أو ترغب كرامة الرجل، لكنها ليست تشعر كشعور الرجل في هذه الرغبة. فالرجل يشعر بأنه راغب طالب، وهي تشعر بأنها مرغوبة مطلوبة، ولولا أنها تشعر بهذا الشعور ما كان يمكن التآلف بين الرجل وبين المرأة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن لوط أنه قال لقومه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. إذا كان الأمر هكذا فإننا نسأل: لو كانت المرأة تقوم بأعمال إلى جانب الرجل فإنه لن يشعر إطلاقا بهذا الأمر الذي خلق الله تعالى النساء من أجله، وجعل خير متاع، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إذ أنه يعاملها كأنه يعامل ندا مثله لا كأنه يعامل امرأة. ومن ثم علمنا أنه لا يصلح أبدا أن تكون المرأة مشاركة للرجال في الأعمال أبدا، في الأعمال التي هي من خصائص الرجال. والأمر الخامس: لا يخفى علينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى أحاط المرأة بسياج منيع يمنع من وصول الرجال إلى ما يريدون من النساء. ذلك الحائط المنيع هو أن الله تعالى منعها من إبداء الزينة إلا لمن استثناهم الله، كما سمعنا ذلك في الآية التي قرأها القارئ قبل بدء المحاضرة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، إلى آخر ما ذكره الله تعالى في هذه الآية. فلا يجوز للمرأة أن تبدي الزينة إلا لهؤلاء. أما ما بدا من الزينة وظهر بدون قصد فإنه يعفى عنها في إبدائه لتعذر التحرز منه أو تعثره. واعلم أن الزينة التي في هذه الآية لا شك أنها زينة الثياب، كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من أهل العلم، وذلك لأن الزينة كلما تدبرتها في كتاب الله وجدت أنها الزينة المنفصلة البائنة. واستمع إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرم زينة الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالزينة ما يتزين به الإنسان وليس ما زين به الإنسان، وهناك فرق بين ما تزين به الإنسان مما هو منفصل بائن منه وبين ما زين به الإنسان. ثم إن قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، وفرق بين الأمرين. فإن قوله إلا ما ظهر منها يقتضي أنه أمر ظاهر بذاته، لكن ما أظهرن منها يقتضي أنه أمر خفي لكن أظهر. والوجه مثلا على القول بأنه هو الزينة المراد بها للآية، هو في الحقيقة إذا كشف فإنما يظهر، لأن الأصل في اللباس الذي على المرأة أن يكون ساترا لها، فإذا أزالته عن وجهها قيل إنها أظهرت ولا يقال إنه ظهر. فمن تأمل الآية تبين له أن القول الراجح في تفسيرها ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه بأن ما ظهر منها هو الثياب الظاهرة كالعباءة والجلباب وما أشبهها. وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يريدون من المرأة أن تكشف الوجه ويتعللون بما ذهب إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، ذلك لأن الأقوال لا توزن بالرجال وإنما توزن بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا هذا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه الشريعة من تحصين الفروج وحفظها والبعد عن الفتنة، فإن هذه قواعد عامة يجب أن تراعى، فإنه يتبين أن هذا القول وإن قال به من قال من أهل العلم قول ضعيف. ثم إن أولئك الذين يدعون إلى كشف المرأة وجهها ليسهم يقتصرون على موضع الخلاف بين أهل العلم، ولكنهم يزيدون على ذلك فيبين الرأس وتبين الرقبة ويبين النحر ويبين الذراع. ولهذا لا يمكن أن تضبط تصرف المرأة في هذا الأمر إلا إذا أخذت بالقول الصواب الصحيح، وهو أن تستر وجهها كما يجب عليها ستر بقية بدنها. وهذه المسألة هي من أهم المسائل التي أود من طلبة العلم أن ينظروا فيها بتحقيق بين، لأن هنالك الآن جماعة قد يتكلمون بجهل وقد يتكلمون بسوء فهم، عندهم علم لكن ليس عندهم الفهم الصحيح، وقد يتكلمون بسوء قصد وليس قصدهم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قصدهم إشباع رغبتهم. كل هذا يجب أن نعرف الوضع ونعرف كيف نحله، ونوجه جميع نسائنا إلى العناية التامة بما أرشد الله إليه في كتابه وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يأخذهن الاغترار في تلك الدعوات التي أرجو من الله عز وجل أن تكون يائسة بائسة. ونحن في هذه البلاد والحمد لله فيما أظن وفيما أعتقد أن نساءنا من خير نساء العالمين في الحماية والتحرز، ولكن الذي أخشى منه هو النظر غير المتعمق فيما يقوله أهل العلم في هذا الباب. وقد رأيت أن صاحب نيل الأوطار نقل عن ابن طفلان بأنه يجب تغطية وجه المرأة في هذه الأوقات اتفاقا، يعني اتفاقا من أهل العلم لأن الذين يقولون بجواز كشف الوجه يشترطون شرطا لا يتحقق في الحقيقة، ألا وهو انتفاء الفتنة. انتفاء الفتنة، من الذي يقول إن الفتنة لا تنتفي إذا خرجت المرأة بأحسن ما يكون من التجمل وبوجه من أحسن الوجوه قد زين بالمكياج والتلوين الذي يفتن، وقد تطيبت المرأة؟ هذه في الحقيقة هي الفتنة، وهي من أعظم الفتنة التي تجري حتى على خيار الناس. فالإنسان بشر قد لا يحتمل أن يرى مثل هذا الوجه الصبيح الجميل المزين بالمكياج وغيره، قد لا يتحمل أن يراه بدون أن يفتتن به. ففي الحقيقة أن الذين يقولون بجواز كشف الوجه إذا اشترطوا هذا الشرط فإنه في زماننا يكون هذا القول قولا نظريا لا عمليا، لأن الفتنة لا أظن أنها تنتفي أبدا. ثم إنني يأخذني العجب من أولئك الذين يدعون إلى كشف المرأة وجهها. هل يرضى أحد من الناس أن تكون زوجته إلى جانبه وزوجة الآخر إلى جانبه، وإذا نظر الناظر إلى زوجة هذا وإذا هي جميلة وإلى زوجة هذا وإذا هي قبيحة؟ ربما يعير الإنسان بقبح امرأته. وهناك أيضا ضرر آخر، إذا رأى أن امرأة هذا جميلة فإن النفوس طموح، قد يرغب عن امرأته ويتطلب امرأة أخرى أجمل منها، لأن امرأته في هذه المرتبة من الجمال ما تسد ما في نفسه من التطلع إلى امرأة أجمل منها. وحينئذ يحصل النكد بين الزوج وزوجته، وربما يكون لها أولاد فيرغب عنها إلى زوجة أخرى أجمل منها. ومضار ذلك، أعني كشف الوجه، مضاره كثيرة لا تسع المقام لذكرها، لكنها تحصل لمن تأملها والحمد لله. وثم إن الشرع أحاط المرأة بهذا السياج المنيع حيث رغبها في الابتعاد عن مخالطة الرجال حتى في أماكن العبادة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ مع أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لأن الصف الأول من النساء إذا كنا مع الرجال يكون هو الذي يلي الرجال، وهذا قد يدعو إلى الفتنة من المرأة أو بها. ولهذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في بعد المرأة عن الرجل حتى في أماكن العبادة. وبه نعرف خطأ من يحاولون أن تشارك المرأة الرجل في العمل جنبا إلى جنب، إما في التعلم أو في التعليم أو في الكتابة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الخطأ العظيم الفادح، إذ أن المرأة إذا قربت من أجنبي منها كان ذلك محلا للفتنة والشر، وكان ذلك أبعد عن حصول المقصود في هذا العمل، لأن الرجل الذي يكون إلى جنب المرأة يتعلق قلبه بها أكثر مما يتعلق بما هو بصدده من الشغل أو العمل، وهذا كما هو يضر بالمجتمع من الناحية الخلقية يضر بالمجتمع أيضا من الناحية العملية الاجتماعية التربوية. ونقول لهؤلاء الذين يريدون أن يكون الرجل إلى جانب المرأة، نقول لهم إن الانتفاع والخير لا يقتصر على ذلك. من الممكن أن يجعل لهؤلاء جهة عمل ولهؤلاء جهة عمل ويحصل المقصود، بل أكثر مما يحصل لو اتلف الرجال مع النساء. ونحن والحمد لله أمة مسلمة، يجب أن يكون لنا ميزة وخاصية، وأن لا نكون أذنابا لغيرنا وتبعا لغيرنا. يجب أن نكون متبوعين لا تابعين، لا سيما فيما دل الكتاب والسنة على اعتباره، فإن هذا هو الذي يجب علينا ونحن أمة مسلمة وفي هذه البلاد بالذات. اعتبر بما دلت عليه ظواهر النصوص أن هذه البلاد هي قائدة العالم الإسلامي، لأن الله تعالى جعل من ضمن هذه البلاد، جعل من ضمنها أم القرى التي تأمها جميع القرى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها، كما أنه بدأ من مكة فإنه يرجع إلى المدينة. إذن فهذه البلاد قائدة العالم الإسلامي، يجب علينا نحن شباب هذه البلاد وكهوله وشيوخها أن نحافظ على أخلاقنا وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لأن ذلك هو مقتضى كتاب الله